إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. فكنا قد أنهينا بحمد الله رب العالمين المقدمات العشر لهذا العلم الشريف، فمن يمكن أن يذكرنا بهذه المقدمات جملة يسميها لنا من غير تفصيل؟ ارفع صوتك. قدمنا تعريفا لعلم علوم القرآن. نعم. وكذلك تحدثنا عن موضوعه. نعم. ومواضعه. وما استمد منه من علوم القادمة له. وكذلك حكمه. نعم. وفضله. نعم. وبيان اسمه. وفوائده. ومسائله. فهذه المقدمات العشرة التي وضعها أهل العلم لكل فن في الحقيقة، كل فن يبحث في هذه المقدمات ليمكن أن يتصور طالب العلم هذا الفن الذي هو بصدده على الوجه الصحيح، وحيثما اقتصر على بعضها دون بعض فيكون قد أساء وقد نقصه شيء من مقدمات هذا العلم. طبعا كنا أيضا قد قدمنا قبل المقدمات الخاصة بهذا العلم بمقدمة أعمى تشمل وسائل الإدراك بالنسبة للإنسان، ذكرنا أن هذه مقدمة مهمة جدا في كثير من العلوم، وهي أهم فيما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى. وأول مبحث نبحثه إن شاء الله في هذا العلم هو مبحث الوحي، وماهية الوحي. وهذا المبحث منطقي جدا الآن، لكون كتاب الله تبارك وتعالى كما ذكرنا هو كلام الله تبارك وتعالى ووحيه المنزل للبشر، وهو آخر وحي نزل، فهو الذي ختم الله تبارك وتعالى به كلامه التشريعي. فلا يوجد كلام تشريعي بعد اليوم إلا هذا الكلام الذي ختم الله تبارك وتعالى به الرسالات، وهو كتاب الله تبارك وتعالى المجيد القرآن الكريم. ولا يوجد على وجه الأرض أصلا وحي ثابت النسبة إلى رب العزة جل جلاله كله إلا هذا الوحي، لأن هذا الكتاب الوحيد الذي تكفل الله رب العالمين بحفظه من التحريف ومن العبث، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي حفظه. وقد كانت الكتب قبل ذلك يكل الله مهمة حفظها للبشر، كما وكل الله مهمة حفظ التوراة للأحبار والرهبان بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فكان يوكل إليهم مهمة حفظه. أما هذا الوحي فقد تكفل رب العزة من فوق سبع سماوات بحفظه، فقال جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الوحي جاء لمصلحة البشر، فالإنسان يتكون من ثلاثة عناصر: يتكون من البدن وهو من تراب، يتكون من العقل وهو الذي ميزه الله تبارك وتعالى به عن الحيوان، ويتكون من الروح التي هي نفخة غيبية من علم الله جل جلاله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى جعل لهذا الدين مراتب وعناصر يخاطب فيها هذه الأنواع الثلاثة، فجعل الإيمان لمصلحة العقل، وجعل الإسلام لمصلحة البدن، وجعل الإحسان لمصلحة الروح. فالروح غذاؤها علوي، غذاؤها سماوي، لا تصلح هذه الروح إلا بذلك الغذاء الروحي، لا يصلح الروح الغذاء الأرضي الذي يأتي من أسفل، إنما ذلك يصلح البدن، إن البدن من تراب فيصلحه ما كان ترابا. وأما الروح فلا يصلحها إلا الغذاء العلوي، لذلك قال رب العزة: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فسمى الوحي نفسه روحا، وقال: نزل به الروح الأمين، فسمى الرسول المكفل بإنزال الوحي روحا، وسمى الموحى به وهو الكتاب روحا. فهذا الوحي هو لغذاء الروح. طبعا في المقدمة الأولى التي قدمنا بها ذكرنا كيف يفترق الوحي عن العقل، وأنه أرفع منه، ذلك أن الوحي هذا قطعي ولا يحتاج لاستدلال ولا لشيء من ذلك. وحتى ندلف إلى البحث الآن لا بد أن نبحث هذا الوحي لنفهم عما نتحدث أصلا حين نتحدث عن كتاب الله تبارك وتعالى الذي نؤمن نحن أنه وحي من الله تبارك وتعالى. ونحن نقول أن هذا الوحي أرفع من العقل وأعظم من العقل، وأن الأخبار التي فيه يقينية، وأن الذي ينزل عليه الوحي كما قلنا لا يجد شكا ولا ريبا في ذلك ولا يحتاج إلى استدلال، بل يحصل عنده العلم اليقيني الضروري الحقيقة أن هذا كان من الأمور المسلمة في عصور مضت، ما كان يجادل فيه أحد، حتى ابتلانا الله تبارك وتعالى بما يسمى الآن بالثورات هذه العلمية وما إلى ذلك. يقصدون بالعلم كما ذكرنا لكم ونكرر أنهم يقصدون بذلك العلم التجريبي المادي القائم على المادة، على المشاهدات والمحسوسات. بينا لكم أن هذا هو من أضعف أنواع مراتب الإدراك، هو قائم على المحسوسات فقط، والإنسان مداركه أوسع من هذا أصلا. الإنسان يدرك أمورا غير محسوسة، بل هم بعلومهم يدركون أمورا غير محسوسة، فيعلمون أن غاز الهيدروجين لا يشم، ومع ذلك هم يثبتونه، ويعلمون أن أشعة فوق الحمراء وتحت فوق البنفسجية وتحت الحمراء هذه لا ترى، ومع ذلك يثبتونها، ويعلمون أن الموجات فوق الصوتية وغير ذلك موجودة، ومع ذلك فهم يثبتونها، ومع ذلك هم لا يسمعونها إلى غير ذلك. فهذا الوحي نحن نقول أنه غيب من غيب الله تبارك وتعالى، والله جل جلاله قد امتدح المؤمنين بإيمانهم بالغيب، فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب من أركان هذا الدين، لأننا نؤمن أن الله رب العالمين لم يترك خلقه سدى ولم يضيعهم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فكيف بهذا الإله العظيم الكريم يخلق هذا الخلق ثم يتركه سدى؟ لا بد أن يخاطبهم وأن يكلمهم، كان خطابه لهم بهذا الوحي الشريف. الوحي في لسان العرب يطلق على جملة من الأمور، مرد هذه الأمور كلها إلى الإعلام الخفي، فكل إعلام خفي يسمى في لسان العرب وحيا. بعض أهل العلم يضيف لهذه مسألة أخرى وهي السرعة، فيقول الإعلام بخفاء وسرعة، كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا يضيف السرعة. وهذا الإعلام قد يكون بالكلام، وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب لا تركيب فيه. فالكلام معروف، والصوت المجرد عن التركيب كما لو كان مثلا صفيرا أو وسوسة أو شيء من هذا، هذا صوت مجرد عن التركيب، يكون بيني وبينك مثلا اتفاق أني إذا أصدرت ذلك الصوت أن تفهم منه كذا، هذا يسمى وحيا. يكون بالإشارة المفهمة، يكون بالرمز، أن ترمز رمزا معينا يشير إلى معنى، يكون بالتعريض والإيماء، كأن تقول كلاما لا يفهم منه أحد من السامعين مرادك الحقيقي، وإنما أنت تقصد معنى وراء الكلام، فليس في الكلام في منطوقه ما يفيد ذلك المعنى، لكن الكلام يحتمل معنى آخر وهو الذي تريده أنت، هذا يسمى تعريضا. كما لو أردت أن تداري أحدا فلا تقول في وجهه شيئا، وتريد أن توصل مثلا ذلك الكلام إلى شخص آخر يفهم عنك مرادك، كما وقع هذا في عهد المأمون بن هارون الرشيد مثلا، لما كان يتوعد واحدا من الناس فأرسل إليه صاحبه، وكان قد علم أن المأمون يريد قتله، فأرسل إليه رقعة كتب له فيها يا موسى، فما فهم مراده فقلبها على كل الوجوه ما فهم هذا يا موسى، حتى كانت له جارية لقنة حصيفة عاقلة فقالت له إنه يريد قوله تبارك وتعالى يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، ففر من ليلته بتوفيق الله تبارك وتعالى ثم بفطنة تلك الجارية. وكذلك ما فعله ابنه، ابن هارون الرشيد، أخو المأمون، ابن هارون الرشيد من راعية الغنم، الذي أرسل إلى أبيه لما ألح عليه كثيرا في أن يأتيه ليدخل للقصر ويعيش بين إخوانه، وكان قد عاش حياة الرعاة، فما كان يطيق عيشة القصور التي تربى عليها الأمين والمأمون وغير ذلك، وكان يعلم أنه لو جاء لحصل فساد عريض، كان يقتتل على الملك، وقد قتل المأمون أخاه، فأرسل إليه رقعة كتب له فيها أيضا من أجل ذلك، وكان يقصد قول الله تبارك وتعالى بعد الآيات التي ذكرها في سورة المائدة عن أخوي آدم، ابني آدم، بعد أن أنهى القصة قال الله تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فكانت هذه من الأمور، هذه يمكن أن تسمى وحيا، إن فيها معنى الخفاء الذي ذكرناها، الإعلام في خفاء، يمكن أن يكون كما ذكرنا إشارة، أو يمكن أن يكون أيضا كتابة، كتابة أيضا تسمى وحيا إذا كانت فيها شيء خفي. فكما ترى في لسان العرب الوحي واسع، دلالته واسعة، هو أوسع من المعنى الشرعي الذي سنأتي عليه إن شاء الله رب العالمين. ولذلك فإن الوحي يأتي في كتاب الله تبارك وتعالى لمعان، فليس كل وحي في الكتاب يحمل على المعنى الشرعي، وذلك أن قلنا وكررنا مرارا أن القرآن العظيم إنما تحمل معاني ألفاظه على ماذا؟ على اللغة، على لغة العرب، لأنه بلسانهم نزل، لا تحمل على الاصطلاحات، تحمل على لغة العرب. فلذلك الآن حين أجد كلمة وحي أفهمها على حسب السياق بما تقتضيه ألسنة العرب، وبهذا ينفك كثير من الإشكالات التي وقعت كبعض خلاف أهل العلم في نبوة بعض الناس باعتبار أنهم وجدوا أنه يوحى إليهم. فالوحي في كتاب الله قد يرد بمعنى الإلهام الفطري، الإلهام الفطري، والإلهام الفطري يكون لكل واحد من البشر، كل واحد ممكن أن يلهمه الله تبارك وتعالى على نحو من الأنحاء وعلى وجه من الوجوه، فيجد في قلبه يقينا أو ميلا شديدا إلى أمر معين من غير أن يستند في ذلك إلى مقدمات أو شيء من هذا، ويكون من الله تبارك وتعالى بتوفيقه وتسديده جل جلاله. هذا إلهام فطري، وهذا يكون للمؤمن ويكون للكافر، يكون لكل أحد. فمن هذا النوع مثلا قوله جل وعلا في كتاب الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فهذا إلهام فطري، ليس وحيا شرعيا كالذي ينزل على الأنبياء. ومنه كذلك على أحد القولين في الآية طبعا قوله تبارك وتعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا، هذا إلهام فطري أيضا على أحد القولين في الآية إن لم يكونوا أنبياء، لأن البعض يجعل الحواريين هؤلاء أنبياء، وليس عندنا في شرعنا ما يثبته ولا ما ينفيه. وعلى العموم أهل الكتاب النصارى والإنجيليون يزعمون أن الحواريين هؤلاء أنبياء. فإن كانوا أنبياء خرج هذا عن محل بحثنا، لأنهم يكونوا هذا الوحي بالمعنى الشرعي، أما إن لم يكونوا أنبياء فنرجع إلى المعنى الذي ذكرناه ويكون هذا من الإلهام الفطري. هذا معنى من المعاني التي تأتي في كتاب الله تبارك وتعالى للوحي. قد يأتي الوحي بمعنى الإلهام الغريزي، والإلهام الغريزي يكون للحيوان كقوله جل وعلا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. فهذا إلهام غريزي ألهمه الله تبارك وتعالى لهذا الخلق من خلقه وهو النحل. والله تبارك وتعالى ألهم كل خلق من خلقه ما يصلح به وما يهتدي به لغذائه ولأمنه ولحفظ نسله وحياته ووجوده، فهو الذي قدر كل شيء خلقه ثم هدى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالله تبارك وتعالى ألهم هذه الكائنات إلهاما غريزيا، كيف تأكل، كيف تحمي نفسها، السلاحف الصغيرة حين تخرج من البيض وتقطع المسافة من الشاطئ حيث تلدها أمهاتها، حين يفقس البيض في الغالب تكون الأيام أيام الجزر، فتكون المسافة من المكان التي هي فيه على الشاطئ الرملي إلى الماء بعيدة نوعا ما، فتخرج السلحفاة وتتجه مباشرة إلى الماء. وهذا من عجيب صنع الله، كيف علمت هذه الدابة أنها لابد أن تتوجه إلى ذلك الاتجاه لتجد الماء، فضلا عن كيف عرفت أصلا أنه لابد أن تتوجه إلى الماء، ثم هي تسير تجد في ذلك وتسعى وتسرع، لأن هناك أعداء يتربصون بها يتناوشونها، منها الثعالب ومنها بعض الطيور المفترسة، ثم بعد ذلك إذا دخلت البحر أيضا تجد فيه ما يضرها. فهذا لا يعدو إلا أن يكون إلهاما من الله تبارك وتعالى لهذا الخلق من مخلوقاته. كذلك الجنين الصغير الإنسي يتعلم في بطن أمه كيف يمص إصبعه، وطبعا فم الجنين هذا هو حياته في المرحلة الأولى، هو يتعرف على العالم بفمه، منه يأكل ومنه يشعر ومنه، لذلك كل شيء يضعه هناك. فمن ألهمه هذا؟ ولو شاء ربك جل جلاله لجعله لا يعرف كيف يلتقم ثديا فيموت جوعا، فمن ألهمه ذلك إلا رب العزة جل جلاله. وغير ذلك لذهبنا نحصي إلى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فذلك الله رب العالمين، وهذا نوع من أنواع الوحي. فأنا أريدك بارك الله فيك أن تستل من هنا المعنى، إن كان هذا الخلق غير المكلف هداه الله تبارك وتعالى وجعل له هذه الأمور التي تهديه لمصلحة معاشه، أفلا يجعل لذلك الخلق المكرم الذي كرمه رب العزة جل جلاله فقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ذلك الخلق الذي خلقه بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته أفيتركه هملا دون أن يهديه لما كلفه به من أمور دينه ودنياه هذا ما لا يمكن أن يقع في ذهن عاقل ولا أن يقر في قلب إنسان يعرف ما يخرج من رأسه غير معاند ولا مستكبر فهذا نوع ثاني من أنواع المعاني التي تأتي بها لفظة الوحي في كتاب الله رب العالمين ويأتي في كتاب الله رب العالمين بمعنى الإشارة الإيماء والرمز كما في قوله تبارك وتعالى حاكيا عن زكريا عليه السلام فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية وقد كان الله تبارك وتعالى أخبره أن آيته ألا يتكلم ثلاثة أيام إلا رمزا فهذا الرمز سمي وحيا هنا فقال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية كما قال الشاعر أوحت إلينا والأنامل رسلها إشارة إليه من طرف خفي فهذا أيضا معنى من المعاني التي يأتي بها الوحي في كتاب الله تبارك وتعالى وقد يأتي الوحي في كتاب الله رب العالمين بمعنى التعليم يأتي بمعنى التعليم كما في قوله جل وعلا حاكيا عن نوح عليه السلام فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فأوحينا إليه أي فأمرناه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا أي وتعليمنا لك لتلك الصناعة ويأتي الوحي كذلك في كتاب الله تبارك وتعالى بمعنى أمر الله تبارك وتعالى لملائكته خطابه لهم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا فهذا وحي لكنه خطاب من الله وأمر منه لملائكته الكرام وكما هو معلوم الملائكة الذين هم مدد يقاتلون مع المؤمنين في الجهاد وفي غيره هؤلاء ليسوا رسلا هؤلاء ليسوا من الرسل فلذلك الوحي إليهم ليس بمعنى الوحي الشرعي لما هو أمر الله تبارك وتعالى لهم فقط ومعلوم أن الملائكة تقاتل مع المؤمنين في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ولذلك في الحديث في صحيح مسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا في غزوة بدر أن رجلا من المسلمين كان يشتد إثر رجل من المشركين فسمع فرقعة الصوت فوق رأسه فنظر فإذا المشرك قد وقع مستلقيا فنظر إليه فإذا قد جدع أنفه وشق وجهه قطع بنانه وخضار ذلك كله فأخبر بذلك الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال وكان قد سمعه يقول أقبل حيزون يعقب الحيزم يحث فرسه في كان يركبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، ينزل تثبيتا للمؤمنين يقاتل معهم، وعلامة المشرك الذي تقتله الملائكة كانت علامته أن يقطع بنانه أو يخطم في وجهه. لذلك قال الله تبارك وتعالى: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهذا نوع آخر من أنواع الوحي التي تأتي في كتاب الله تبارك وتعالى. كل هذا نتحدث ما زلنا في المعنى اللغوي الذي يحتمله هذا اللفظ والذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى الآن. كذلك يأتي الوحي بمعنى الوسوسة. الوسوسة، والوسوسة هذه تكون من الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. هذه الوسوسة تسمى وحيا لأنها إعلام كذلك فيه صفة الخفاء كما ذكرنا. والوسوسة تكون من الشيطان من الشيطان الجني للإنسي، وتكون من الشيطان الإنسي للإنسي، وتكون من الشيطان الإنسي للجني. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكلهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول يغره بذلك. فهذه أيضا وحي في اللغة. وكذلك الوحي قد يأتي كما قلنا كم هذه كم ذكرنا من نوع؟ ستة. فهذا هو ما أذكره الآن. كل هذا وقد يأتي كذلك نعم قد يأتي يعبر به عن الأمر الكوني، خطاب الله تبارك وتعالى للجمادات كما ذكرنا لكم أن الخطاب الكوني خطاب الله وكلماته التكوينية يخاطب بها من؟ كل مخلوق، كل المخلوقات تخاطب بالخطاب الكوني. فرق ما بينه وبين الشرعي أن الشرعي لا يكون إلا للأنبياء. فأطلق الوحي على خطاب بعض المخلوقات كالسماء، قال الله تبارك وتعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. هذا الوحي معناه خطابها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فالله تبارك وتعالى أوحى لها معناه هنا خاطبها وأمرها أمرا تكوينيا وغير ذلك. فهذا فيما يتعلق بالوحي في اللسان العربي، وهو قد جاء في كتاب الله كما رأيت لكل هذه المعاني. أما المعنى المقصود الذي نقصده هنا وهو المعنى الشرعي للوحي الذي هو كتاب الله المجيد، فتعريفه أن نقول هو إعلام الله تبارك وتعالى لنبي من أنبيائه، إعلام الله تبارك وتعالى لنبي من أنبيائه على وجه خفي بطريقة غير معتادة للبشر. فالآن كما ترى المعنى الشرعي للوحي أخص مطلقا من معنى اللغوي، وهكذا في الغالب، في غالب التعريفات الاصطلاحية أو الشرعية نجد أن المعنى يكون أخص من المعنى في اللغة، يكون في اللغة يحتمل معاني متعددة، فيأتي الاصطلاح أو الشرع بتحديده في معنى أخص. قد ينعكس الأمر لكن هذا نادر. فالآن قولنا إعلام الله تبارك وتعالى خرج به إعلام غيره مما ذكرناه كإعلام الشياطين في الوسوسة، وإعلام الإنس بعضهم بعضا في مكاتباتهم ومراسلاتهم وغير ذلك. فالمقصود إعلام الله تبارك وتعالى لنبي من أنبيائه، فخرج بذلك إعلام الله تبارك وتعالى الخفي الذي هو وحي لأي مخلوق آخر من مخلوقاته على وجه خفي طبعا، وهذا مشترك مع المعنى اللغوي، أنه لا بد أن يكون فيه ذلك الخفاء من وجه أو من آخر بحكم شرعي ونحوه. طبعا الغالب أن إعلام النبي يكون بحكم شرعي في الغالب أو نحوه، ليشمل ذلك أيضا الأخبار، يعني يخبره، والأخبار ليس فيها حكم شرعي، إلا لو جعلنا الأمر العام بالإيمان بهذا الخبر حكما شرعي فيمكن أن نلحقه. فهمتم؟ الأخبار عموما ليس فيها حكم شرعي، لست مطالبا بشيء. حين تعلم أن أهل الجنة أول طعام أهل الجنة هو نون وبالام مثلا، هل تستفيد من هذا حكما شرعيا؟ هل تطالب بفعل معين أن تفعله؟ لست مطالبا بشيء. فإذا أردنا أن نلحقه بالحكم الشرعي، يعني الأخبار العقائد، نقول أنك مطالب بالإيمان بها وتصديقها، فهذا يكون خطابا شرعيا متوجها في حقك، هذا حكم شرعي، أنت مطالب بالإيمان بها ما دام أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيمكن أن نلحق أو أن نفصل فنقول بحكم شرعي ونحوه لتدخل الأخبار، فكل ذلك من الوحي على وجه خفي بطريقة غير معتادة للبشر، لأن هذا الوحي كما ذكرنا أولا أنه غيب، والغيب هذا من الطرق المحجوبة عن البشر. هذا في معناه الشرعي. طبعا هذا الوحي فيه مراتب، مراتب متعددة. بعض أهل العلم خلط المراتب مع الصور مثلا فيجعلها شيئا واحدا، لذلك نجد الإمام الحليمي مثلا يذكر أن الوحي فيه 43 نوعا من أنواع الوحي. والصواب أن الحليمية رحمة الله عليه لم يذكر الأنواع فقط، إنما ذكر الأنواع وصور الوحي وتوسع في التفصيل إلى أن ذكر صور حامل الوحي. يعني مثلا يجعل مجيء الملك في صورة رجل نوعا، ويجعل مجيئه في صورته نوعا، ويجعل تجسده في كرسي ما بين السماء والأرض نوعا. فهمتم؟ ففصل، وهذا يعني تفصيل في غير محله، لأنه يمكن أن يدمج كل ذلك كما سيأتي معنا. والمراتب شيء، والصور وكيفيات الوحي شيء آخر. أن صور وكيفيات الوحي راجعة إلى ماذا؟ ترجع إلى الموحى إليه وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وترجع إلى حامل الوحي أو الموحي المرسل، يعني وهو إما أن يكون رب العزة جل جلاله أو يكون الواسطة بينه وبين نبيه. وأما الأنواع فنقصد بها الوحي ذاته، الوحي هو نفسه، والوحي كما هو معلوم أصلا الوحي هنا، الوحي قد يكون هو المصدر وقد يكون اسم المفعول، لأنه معروف أن العرب تسمي أحيانا المصدر باسم المفعول، كما يسمون المعلومة علما، المعلوم يسمونه علما، المشروب يسمونه شربا، يقول شربت شربا يقصد به المشروب ذاته، وتقول علمت علما، العلم مصدر، وقصد أنك تتعلم معلوما، كم فهم يسمون هذا بهذا. فلذلك لا يشتبه عليك الأمر، لابد أن تفرق بينهما. فهنا نقصد مثلا الوحي، وهو اسم المفعول هنا الموحى به، يعني ما هو، كيف هي صفته. فعن هذا الآن نتحدث. هذا له مراتب. الأصل في هذا الباب قوله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فهذه ستة أنواع أو ستة مراتب من مراتب الوحي. فالمرتبة الأولى من مراتب الوحي هي أن يكون الوحي في المنام، بأن يرى النبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا رؤيا في نومه. ورؤيا الأنبياء حق، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، وهي الرؤيا الصالحة في النوم يراها الرجل أو ترى له، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. بعض أهل العلم له ملمح في هذا، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فترة الرؤيا هذه بالنسبة له 6 أشهر، ثم كانت فترة رسالته كم؟ 23 سنة. فقالوا لو حسبنا الأجزاء ستكون هذه الفترة هي جزءا من 46 جزءا، لأن 23 نضربها في 2 نحصل الأعوام النصفية، هذه 6 أشهر فتكون 43، فيكون جزءا من 43. هذا ملمح لطيف يعني، لكن هذا ليس من متين العلم. فالمهم أن الرؤيا، رؤيا الأنبياء، هذه من الوحي. ولذلك كان أهل العلم يتشددون جدا في مسائل الرؤى والرؤيا وتعبير الرؤيا هذه، لأن الرؤيا من الوحي، من النبوة، والكاذب في الرؤيا كالكاذب في الوحي. نرى اليوم كثيرا من الناس يكذبون في هذا ويؤولون الرؤى، قل رأيت فيقول فيعبرها له. وتعبير الرؤيا هذا علم يؤتيه الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده، فلا يحل لأحد أن يتكلم في ذلك، فإنه إنما يتكلم في الوحي، لأنها إن كانت رؤيا حق فإن تعبيرها يوقعها. فالرؤيا على جناحي طائر، فإذا عبرت وقعت. لكن طبعا لا يخلط بين الرؤيا وبين الأوهام التي هي أحلام وبين حديث النفس. فإذا رؤيا الأنبياء حق، دليل ذلك أن الخليل عليه الصلاة والسلام لما رأى الرؤيا في النوم جعلها أمرا من الله تبارك وتعالى، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا أبت افعل ما تؤمر، فجعله أمرا من الله تبارك وتعالى، لم يقل له هذه تحتمل أن تكون أضغاث أحلام أو شيء، لأنه هذه رؤيا من نبي، رؤيا الأنبياء حق وصدق. وكذلك ما جاء في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فهذه الرؤيا أيضا رؤيا حق، قد وقع ذلك. قد جاء في الصحيحين كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ به من النبوة هو الرؤيا الصالحة. فالإمام البخاري مثلا أخرج في صحيحه، وهو الحديث الثالث في صحيح البخاري، قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد حتى ينزع إلى أهله فيتزود، أو حتى ينزع إلى خديجة فيتزود لذلك، ثم حتى ينزع إلى أهله فيتزود لمثل ذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقاري، قال فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرئا قد تنصر في الجاهلية، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان يكتب بالعبرانية، وكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. فقالت يا ابن أخي، فقالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ فقال ورقة نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. فهذا الحديث بطوله في صحيح البخاري، وفيه أن أول ما بدأ الوحي بدأ بالرؤيا الصالحة في النوم، وشرط هذه الرؤيا رؤيا الأنبياء أنه يراها على وجه لا يحتاج معه فيه إلى تعبير ولا تأويل، بل يراها كما هي فتحدث كما هي، ليس كأحلام البشر يحتاج معها إلى التأويل والتعبير. الملك ملك عزيز مصر لما رأى الرؤيا احتاجت إلى تعبير يوسف، قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. الآخر رأى أن الطير تأكل من رأسه، والآخر رأى نفسه يعصر خمرا يعصر عنبا، وهكذا. لكن رؤيا الأنبياء هذه تقع على وجه لا يحتاج معها الرسول إلى تأويل، بل يرى معناها وتأتي مثل فلق الصبح، أي تأتي أسرع من الصبح، تأتي سريعا، يأتي تأويلها سريعا، ليس كالمنامات الأخرى. رؤيا يوسف مثلا وقع تأويلها بعد 40 عام. رؤيا يوسف لما رأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر ساجدين له. وقع تأويل هذا لما دخلوا عليه في مصر بعد 40 سنة. ليس بالضرورة أن الرؤيا تحدث غدا أو بعد غد، لكن هذه التي هي إرهاص للنبوة أو هي من النبوة، هذه تكون كما قلنا على وجه واضح صريح. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لا يرى رمزا تشبيها، يراها كما هي، فعليه أن يفعل. هذا إذن المرتبة الأولى من مراتب الوحي، أو النوع الأول من أنواع الوحي. النوع الثاني أن يكون إلهاما يلهمه الله تبارك وتعالى لنبيه يقظة لا مناما، وهو ما يسمى بالنفث في الروع، النفث في الروع. والنفث هو النفخ من غير تفل، من غير بصاق، فينفخ الوحي في قلبه نفخا، فيجد النبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في قلبه أمرا معينا يكون عن طريق هذا الإلهام. وهذا الإلهام يفترق عن ذلك الإلهام الآخر الذي تحدثنا عنه، وهو الإلهام الفطري. إن ذلك الإلهام الفطري أنت لا تجزم به، الإلهام الفطري لا تجزم به، فإنه قد يكون وحيا حقا، قد يكون من الله تبارك وتعالى ألهمك إياه، ولكن قد يكون أيضا من الشيطان، قد يكون من اللمة الملكية، وقد يكون من حديث النفس. فأنت لتفصل هذا عن هذا تشك، ما تدري. أما النبي فلا يجد في نفسه شكا كما ذكرنا ولا ريبا، بل هو يعلم يقينا أن هذا من عند الله تبارك وتعالى، فهو يقطع به. ودليل هذا النفث في الروع هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لا داعي لأن تعيش عمرك لتحصيل الرزق، فأنت لن تموت حتى تحصله، فلذلك أجملوا في الطلب. هذا الحديث طبعا مختلف فيه، اختلف فيه أهل العلم بين مصحح ومحسن ومضعف. وعلى العموم هو جاء من عدة طرق، وجاءت أحاديث أخرى أيضا، أنه لم يأتي فقط من طريق عبد الله بن مسعود، بل جاء من طريق أمامة الصدي بن عجلان الباهلي، وجاء من طريق جابر بن عبد الله، وجاء مرسلا من طريق عبد المطلب بن حنطب وغيره. أرى أنه يمكن أن يقوى مثله فيحسن. هذا المرتبة الثانية أو النوع الثاني من أنواع الوحي. المرتبة الثالثة وهي الوحي الإلقائي، أن يلقى في قلبه يقظة لا على وجه الإلهام، بل يلقى في قلبه إلقاء، أي ليس من طريق هذا النفس في الروع أو الإلهام، بل يلقى في قلبه إلقاء وحي معين. كما روي عن مجاهد أن داود عليه السلام إنما ألقي إليه الزبور إلقاء في قلبه يقظة لا إلهاما. وهذا فيه نظر من ناحية ثبوت مثل هذا، والله أعلم. بكل حال، حين ثبت هذا عن داود فيكون هذا نوعا مستقلا من أنواع الوحي. والنوع الرابع، وإنما جئت بها على هذا الترتيب لحاجة في نفسي، النوع الرابع أن يكون تكليما من الله تبارك وتعالى، مشافهة، عيانا، بغير حجاب ولا واسطة. يعني أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى مشافهة كلاما يكلمه الله تبارك وتعالى كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان بلا حجاب يراه عيانا. وهذا النوع إن ثبت فلا يثبت إلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم على خلف طبعا مشهور معروف. مناط هذا الخلف راجع إلى تحديد المقصود بالضمائر في قوله تبارك وتعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. في قوله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى. وفي قوله تبارك وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين. فما رد هذا إلى طبعا أيضا للخلاف في هذا الضمير المنصوب هنا ولقد رآه، رأى من تحديدا؟ هذا فيه خلاف من لدن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. زعمت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى الله تبارك وتعالى، وزعم ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فهي من مسائل الخلاف. فإن ثبتت الرؤية كانت هذه أعلى المقامات في الوحي، أن يراه كفاحا بلا حجاب عيانا ويكلمه ويخاطبه بالوحي. فأنتم كما ترون الآن نحن نقمش نجمع كل شيء، ما نراه صحيحا وما نراه ضعيفا وما فيه خلاف وغير ذلك، نجمع كل ما ذكر أنه من أنواع الوحي. إذن هذا كم نوع؟ أربعة الآن، وبقي نوعان. النوع الخامس هو ما كان كلاما تكليما من الله تبارك وتعالى مشافهة بغير واسطة من وراء حجاب. يختلف عن الثاني أن الآخر بغير حجاب، هذا بحجاب، هذا يكون من وراء حجاب. والنوع السادس أن يكون بواسطة الملك، فيرسل الله تبارك وتعالى ملكا لنبيه صلى الله عليه وسلم فيكلمه به، كما ترى نحن الآن ننوع على حسب الوحي نفسه لا حامله ولا المحمول إليه، نوع على حسب الوحي نفسه، هذه أنواعه. فهذا التقسيم طبعا أصله كما قلنا هو قوله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وهذه تندرج فيها الأقسام الأربعة الأول التي ذكرناها، وهي المنامي والإلهامي والإلقائي في الصدر والكلام بغير حجاب. وأن النوع الخامس وهو الذي يدخل في قوله تبارك وتعالى أو من وراء حجاب. والنوع السادس أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يمكن أيضا التقسيم باعتبار الأولوية، فيكون الأعلى هو النوع الرابع ثم النوع الثالث ثم النوع الثاني ثم النوع الأول هكذا، ثم ما كان بحجاب ثم ما كان بواسطة الملك، فيكون هذا تقسيما ثانيا. ويمكن أن نقسم باعتبار الوحي الخفي والجلي، والوحي الجلي هو الأخير السادس فقط، ما كان بواسطة الرسول هذا يسمى الوحي الجلي، الباقي كله يسمى الوحي الخفي. والقرآن لم ينزل إلا وحيا جليا. اختلفوا في بعض الأمور، اختلفوا مثلا في سورة الكوثر لما جاء في حديث أنس من أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى كما في صحيح مسلم أغفى إغفاءة ثم حتى غطى ثم قال لقد نزلت علي آنفا سورة فقرأ سورة الكوثر. اختلفوا هنا، بعض رأى أن هذه نزلت مناما، لكن الصواب خلافه كما سيأتي معي إن شاء الله. فجمهور أهل العلم على أن الوحي القرآن نزل كله جليا بواسطة روح القدس جبريل أمين وحي السماء. هذا الآن فيما يتعلق بماذا؟ بمراتب الوحي. الآن نمر إلى صور الوحي، وصور الوحي تسعة. الصورة الأولى أن يأتي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هيئة صلصلة الجرس، وهذا أشد أنواع الوحي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أن الصورة الثانية أن يأتي الملك إليه فيتمثل له رجلا فيكلمه بالوحي، يخرج الملك من طبيعته الملكية فيتمثل في صورة بشر. وهذان النوعان يجمعهما الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين، قال البخاري في الصحيح حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيحدثني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. هذا حديث ثاني صحيح البخاري. الآن هذا الحديث جمع الأمرين. بعض أهل العلم يرد كل صور الوحي إلى هذين، يرد كل الصور الأخرى إلى هذين فقط. صلصلة الجرس يحتمل أن هذا هو نوع من أنواع النذير فقط، ينذر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي، يسمع صلصلة جرس لينقطع عن كل ما كان فيه ويصغي حتى يأتيه الوحي وهو على أهبة. ويحتمل أن هذا هو صوت الوحي نفسه، لأنه في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بشيء من كلام قدسه ضربت الملائكة بأجنحتها في السماء خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. جاء في بعض الروايات الأخرى أن الوحيد الذي يسمع هو جبريل الذي هيئه الله تبارك وتعالى ليسمع، فيسأله أهل السماوات ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول الحق فيقولون الحق الحق، وهكذا حتى ينزل بالوحي إلى حيث منتهى. فكأنه سلسلة على صفوان، كأن هذا هو صوت الوحي. وفي بعض الروايات أن السماوات تأخذها رعدة شديدة، إنهم يظنون هذا من أمر الساعة وأن الله قد أذن بأن تفنى السماوات والأرض. فهذا الوحي أمره عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعالج في ذلك شدة عظيمة لما ينزل عليه مثل هذا الوحي، على شدة عظيمة، حتى ما كانت تثبت لنبي الله صلى الله عليه وسلم دابة، فإذا نزل عليه الوحي وهو على دابة بركت مباشرة، إلا القصوى ناقته فإنها كانت تبقى واقفة لكنها تتوقف عن المضغ والاجترار، تتوقف عن تحريك رأسها وذنبها فلا تتحرك حتى ينقضي الوحي، أنها تحس بشدته. وأمره محسوس له آثار، لذلك فإن زيد بن ثابت كما ثبت في الصحيح أن زيد بن ثابت نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم فقال يا رسول الله قد نزلت هذه الآية وقد علم الله تبارك وتعالى أنني أحب الجهاد في سبيله، وقد نزل بي ما ترى وقد عميت وذهب بصري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فخذه على فخذ زيد بن ثابت: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه. درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فقال زيد بن ثابت: فكادت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترض فخذي لما عاناه من ثقل الوحي. فالوحي له أمور محسوسة، يعني يراها البشر، يراها الناس. قد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عند وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأزيز النحل، وكان أبو بكر رضي الله عنه يسمع مثل أزيز المرجل، فكانوا يسمعون لكن لا يفهمون شيئا ولا يفقهونه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسمعه على نحو لا ينساه أبدا. هذا الآن إيش هذا؟ هذه الصورة الثانية من الصورة الثانية؟ لا، هذه الصورة الأولى. الآن هذه صورة صلصلة الجرس، والجرس طبعا مشتق من الجرس، أصله في اللغة الجرس وهو الحس. والجرس معروف، وكان في عند العرب هو السطل، يوضع مقلوبا وتجعل فيه كرة من نحاس أو شيء، ويقرن بالدابة، يقرن بالناقة، حتى إذا تحركت سمع دويها، وحتى تعلم أين هي حتى لا تضيع. النوع الثاني قلنا يتمثل له الملك رجلا، كما تمثل له جبريل عليه السلام في الحديث المشهور، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري، وحديث أبي هريرة في الصحيحين. كثيرون يخطئون في عزو هذا الحديث، يقول لك حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين. هو نعم في الصحيحين، لكنه ليس من حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين، هو في صحيح مسلم فقط من حديث عمر بن الخطاب، أما في الصحيحين فهو من حديث أبي هريرة، حديث الإسلام والإيمان والإحسان. قال علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. فكان جبريل عليه السلام جاء يعلمنا أمور ديننا. وكان كثيرا، جبريل كان كثيرا ما يتمثل في صورة دحية الكلبي، كان أحد الصحابة، وكان من أصبح الصحابة وجها وأحسنهم وأملحهم رضي الله عنه. فكان جبريل يتمثل كثيرا في صورته، فكانوا يرون دحية الكلبي يمر أحيانا على فرس عليه عمامة خضراء، ثم يأتي دحية الكلبي ماشية، فيعلمون أنه ليس هو. فإذا تمثلت الملائكة فهذا يمكننا أن نراهم، ولذلك جاء في، ولذلك هذا يكون أهون شيء، لأنه كأنه رجل يحدثك. لذلك في عند أبي عوانة وفي مسند الحميدي، الحقيقة أنا رأيته في مسند الحميدي هذه الزيادة، ولكن السيوطي في الإتقان نسبها إلى أبي عوانة في مستخرجه، والعهدة عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثاني هذا، قال: وهو أهونه علي، لأنه هذا لا يستحق من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أن ينصت له، لأن الملك يتمثل رجلا. الصورة الثالثة عكس الصورة الثانية هذه، وهي أن ينخلع النبي صلى الله عليه وسلم من صورته البشرية إلى الصورة الملكية، وهذا يكون أشد شيء عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج تهيئة عجيبة، تهيئة قوية جدا. وليس معنى هذا أولا، حتى نطرح أي شبهة قد تمر بالذهن، أن النبي يتحول ملكا صلى الله عليه وسلم، بل هو بشر يبقى بشرا، لكنه يتحول على هيئة يمكنه أن يستمع بها كلام الملائكة، لأنه نحن البشر الآن لا نسمع كلام الملائكة، لا يمكننا أن نتحمل سماع كلام الملائكة، ولذلك فنحن نهيئ. أول ما يصادفك في القبر التهيئة، لذلك كانت ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الضمة ليست عذابا، ليست من العذاب كما يظن كثير من الناس، بل هي مجرد تهيئة فقط. هذه تهيئك لأن تسمع سؤال الملكين، اللذان يأتيان أزرقان أسودان منكر ونكير، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيسألان المؤمن والكافر بعنف شديد، يقولان له: من هو ربك ومن هو دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ حتى تسمع هذا الكلام لابد أن تهيئ تلك التهيئة. ولذلك لما جاء جبريل، جاء الملك والنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، غطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، هذه كانت للتهيئة فقط، ليست تعذيبا له صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الجسد الفاني لا يتحمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع قوة روحه، ومعلوم أن الأرواح كالأبدان تتفاوت أيضا وكالعقول، كل شيء متفاوت، الأرواح تتفاوت، لذلك ليس مثلا الصحابة كلهم كانوا يسمعون الوحي حين ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر بقوة روحه رضي الله عنه كان يسمع شيئا، يسمع هذا، يسمع دويا وكأزيز النحل، هذا لقوة روحه. وعمر عمر الذي كان يخشى الشيطان. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى الحالة التي يمكنه فيها سماع الوحي من الملك، ولذلك فهذه الحالة هي أشد الحالات معالجة لشدة الوحي، لأنه هو الذي ينتقل للملك فيكون شديدا عليه جدا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصورة الثالثة التي يأتي فيها الوحي. الصورة الرابعة: أن يكلمه رب العزة جل جلاله كفاحا بلا واسطة وبغير حجاب. هذه كما ذكرنا لكم هذه مسألة خلافية بين لدن الصحابة إلى يومنا هذا، فبعض الأصحاب أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، والبعض أثبت أن الله أنه لم يره. عائشة رضي الله عنها مثلا في صحيح مسلم، مسلم أخرج من طريق الشعبي عامر بن شراحيل عن مسروق بن الأجدع أبي عائشة رضي الله عنه قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. شوف الآن الكلام شديد جدا، هذا أسلوب عائشة، أسلوب قريش. طبعا من يتمرس أسلوب عائشة يعلم أسلوبها، أسلوبها هكذا كأسلوب قريش عموما، ينفون نفيا جازما، فيه تحمس، فيه شد. فتقول: ثلاثة من تكلم بهن فقد أعظم على الله الفري. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال مسروق: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجليني، أليس الله تبارك وتعالى يقول: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فقالت: أنا أول هذه الأمة سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما ذلك جبريل، رأيته مرتين على خلقته منهبطا بين السماء والأرض، سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. أولم تسمع إلى الله تبارك وتعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أولم تسمع إلى الله تبارك وتعالى يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسول أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه، طبعا القراءة الأخرى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى فقد أعظم على الله الفرية، والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله تبارك وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذه عائشة الآن نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه جل وعلا. ابن عباس يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. حديث أبي ذر في صحيح مسلم فيه نور أن أراه، وفيه رأيت نورا. البعض حملوا رأيت نورا هذه على أنه رأى الله تبارك وتعالى، والله ليس نورا، الله ليس نورا، إنما هذا الحجاب، الله حجابه النور، كما في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بخمس كلمات، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه طرفه من خلقه. وهذا الحجاب ليس على الله تبارك وتعالى إنما هو على الخلق، فلا بد أن يتنبه لمثل هذا. الحجاب ليس على الله رب العالمين، فإن الله لا يحوطه شيء ولا تدركه الأبصار ولا يمكن لشيء أن يحيط به جل جلاله، إنما هذا الحجاب على المخلوقات حتى لا تحرقها سبحات وجهه الكريم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هم المحجوبون، فالله لا يحجبه شيء جل في علاه. فحين يقول رأيت نورا هذا يقتضي تقوية كلام عائشة لا كلام آخر، أنه رأى النور الذي هو الحجاب. وعلى العموم المسألة كما ذكرنا لكم فيها خلاف، رده في الحقيقة إلى أرجاع الضمائر، هل رأى أو لم يرى. هذه إذن الصورة الرابعة من صور الصورة الخامسة. قلنا الآن إيش نكلمه الله تبارك وتعالى؟ الصورة الخامسة أن يكلمه الله تبارك وتعالى في المنام، أن يأتيه الله تبارك وتعالى في المنام فيكلمه مباشرة بغير واسطة. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فدليل هذا الذي نقوله في حقه الحديث الذي أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهم، أظنه عند الدارمي أيضا إن كنت ثابتا هنا، قال صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عباس قال عليه الصلاة والسلام أتاني الليلة ربي في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك والخير في يديك، قال أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا، فوضع يده في رواية قال يمينه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماء والأرض، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم، في الدرجات والكفارات. والكفارات هذا يختصم فيه الملأ الأعلى الآن، يسمع يا أخي. قال والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء على المكروهات، فمن واظب عليهن أو في رواية فمن فعلهن عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. فقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. في رواية قال يا محمد سل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك حب الخيرات وترك المنكرات، أو اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. في رواية أخرى أيضا فيه زيادة أنه عليه الصلاة والسلام قال اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب عملي يقرب إلى حبك. قال والدرجات: إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. وفي رواية أيضا قال زاد فيها وإلانة الكلام: إفشاء السلام وإطعام الطعام وإلانة الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. وفي رواية زاد صلى الله عليه وسلم فقال في آخر الحديث: إنهن حق فتعلموهن وادرسوهن. المهم، هذه رؤيا يقصها النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أنه رأى ربه جل وعلا في أحسن صور. وقد اختلف الناس في مسألة طبعا هذا الحديث أيضا فيه كلام مختلف فيه، ليس كل أهل العلم يصححونه. وبالنسبة لرؤية الله تبارك وتعالى في المنام، البعض يرى أنها تمتنع مطلقا على صورته الحقيقية، والبعض يرى أنها ممكنة لكنه لا يرى الله تبارك وتعالى، إنما يرى شيخا كبيرا مثلا، أو يرى شيء، يرى ما هو على قدره هو. والبعض أنه يرى أنه لا يمتنع ذلك، لأن قول الله، لأن الحديث المانع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قالوا وهذا موت، لأن النوم موت، الله سماه موتا في القرآن، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنوم هو أنت دخلت إلى عالم الروح، والله جعل هذا لنا لتتذكر كل ليلة نومتك في القبر حتى تذكر ذلك، فإنك ترسل روحك فلا تدري أيردها الله تبارك وتعالى عليك أم يمسكها عنده. ولذلك فالأرواح في النوم تجد نفسك تجري مع الكنغري في أستراليا، تصعد جبال الهيمالايا، ربما طرت في الجو فحلقت، وربما دخلت تحت الأرض فنمت، وهكذا. أن هذا من عالم الأرواح. إذن البعض أيضا يستدل على هذا المرويات كما روي عن الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه أنه، طبعا هذه مرويات في الغالب لا، ليس لها خطام، لا يوجد لها إسناد يثبت، ولا يتطلب الحقيقة. بعض الإخوان يظن أن كل شيء لا بد له من إسناد، يظن أن كل شيء هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يريد مثلا إسنادا صحيحا إلى الإمام أحمد، يعني ما اتصل سنده بنقل عدل الضابط عن مثله لا منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذا لو تطلبته إلى أبيك اليوم لا تجده أحيانا، فهم؟ فليس كل شيء يتطلب هذا، لما ذلك يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخف بعضا في الصحابة والتابعين، ثم يكون أقل من هذا في المرويات التي بعد. على العموم يروى أن الإمام أحمد رأى الله تبارك وتعالى، وقد خرج بعضهم هذا يقول أنه إذا كان هذا لا يكون إلا لرجل أوذي في الله أذى شديدا، إذا أوذي في الله أذى شديدا فيمكن أن يرى رؤيا من الله تطمنه، ولا يلزم من كل ذلك أن يكون رأى الله تبارك وتعالى على الوجه، يعني رأى صورة الله تبارك وتعالى الحقيقي، لكن يرى شيئا على قدره هو. على العموم ليس في كل هذا ما يمنع، فلا يوجد ما يمنع ولا ما يثبت، فالأمر يجمل بنا التوقف فيه لأنه من الغيب ومن علم الله رب العالمين. هذه كم الصورة؟ هذه الخامسة. الصورة السادسة أن يأتيه الملك فينفث في روعه في المنام، يأتيه الملك في المنام فينفث في روعه فيوحي إليه. الصورة السابعة أن يأتيه الملك على هيئته الحقيقية، كما ذكرنا في حديث عائشة أنه رأى جبريل مرتين، المرة الأولى رآه بعد خروجه من حراء على كرسي بين السماء والأرض، فما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا ولا شمالا ولا أمامه ولا خلفه إلا وجد جبريل على كرسي بين السماء والأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض يقول يا محمد أنت رسول الله حقا. وجبريل خلق عظيم، خلق عظيم جدا. ورآه المرة الثانية عند سدرة المنتهى، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى فمر ووقف جبريل، فاستدار عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج يقول له أي جبريل أهذا موطن يترك الحبيب حبيبه بعد هذه الرحلة اتركني هنا في هذا المقام؟ قيل فجبريل في تلك اللحظة ارفض إلى هيئته الملكية الحقيقية وقال وما منا إلا له مقام معلوم. فهذا المكان لا يمكن أن يتقدم منه جبريل لأن ذلك منتهاه. هؤلاء ملائكة عظام لا يعصون الله تبارك وتعالى ما يأمرهم، كل واحد له مقامه المعلوم لا يمكن أن يتجاوزه بأي حال من الأحوال. وجاء في بعض المرويات أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه على هيئة عجب، هيئة عظيمة جدا، له 600 جناح من لؤلؤ وياقوت يتحدر منه كأمثال الجمان، فهو خلق عجيب جدا وعظيم جدا، وهو خلق قوي من أعظم المخلوقات قوة، قد وصفه الله تبارك وتعالى بالقوة وبالغ في ذلك، فقال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. شديد القوى هذه طبعا صيغة مبالغة في القوة، وذو مرة أي ذو قوة، أي قوي ذو قوة، بل شديد القوى ذو قوة صلى الله عليه وسلم. فجبريل خلق عجيب وعظيم جدا، هو الذي قلب قرى لوط، أربع قرى، قرى سدوم وعمورية كلها بجناح واحد. فهذا جبريل، وقد قاتل جبريل في بدر مع المسلمين، كان هو قائد الجيش الملكي طبعا من أسلحة الدمار الشام يعني عندنا. هذه الصورة كان السابعة الصورة الثامنة. إذن هي أن يأتي الوحي نفثا في الروع يقظة، لا في المنام، لا يأتيه الملك في المنام، وإنما ينفث في روعه في اليقظة، فينفخ في قلبه الوحي نفخا، كما قال صلى الله عليه وسلم إن جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. هذه الصورة الثامنة. والصورة التاسعة قيل أن أول فترة النبوة النبي صلى الله عليه وسلم نبئ لما بلغ عمره 40 سنة، فقرن بنبوته إسرافيل، لا جبريل، قرن بنبوته إسرافيل عليه السلام، وإسرافيل هو الملك الموكل بنفخ الصور، فكان يلقنه الكلمة ونحوها ولم ينزل على لسانه قرآن، إنما القرآن كله نزل به الروح الأمين جبريل، لكن إسرافيل وكل به 3 سنين كما يقال. وهذا الحقيقة فيه نظر وهو بعيد جدا، كانت قد وردت به مرويات في رواية في تاريخ الإمام أحمد، وما رأيته قط أنا بعينها في تاريخ الإمام أحمد، لكن كذلك جاء في مشيخة الأبنوسي، جاء في حديث، وهو بكل حال حتى لو ثبت هذا الحديث هو مرسل، هو من مرسل الشعبي، والشعبي من الطبقة الوسطى من التابعين، أنه روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وبلغني أنه قد قرن بنبوته إسرافيل وما إلى ذلك. قالوا الحكمة من ذلك أن إسرافيل هو الموكل بنفخ في الصور الذي به تقوم الساعة وتزول السماوات والأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، هو الذي يقول صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، فهو من علامات الساعة صلى الله عليه وسلم. فقالوا لذلك يعني وكل ب، وهذا تكلف يعني ما يحتاج إليه. فهذه هذا كل ما روي في صور نزول الوحي. والحقيقة أن القول الذي قالوا بأنه هما صورتان فقط، الصورة الأولى هي المذكوران في الحديث الذي ابتدأنا به الصور، والأول أن يكون يأتيه مثل صلصلة الجرس، والثاني أن يتمثل له الملك رجلا فيكلمه، يمكن إرجاع كل هذه الأصناف لها حقيقة. قالوا في الصلصلة تحتمل الكلام هذا، المشافهة والعيان وغير ذلك ما وقع في المعراج وغيره، والآخر يتمثل له الملك رجلا فيكلمه هو النوع الثاني. على العموم الجمهور يقولون كما قلنا لكم أن القرآن إنما نزل وحيا جليا بواسطة الملك الروح الأمين، كان ينزل به على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى علمه شديد القوى ذو مرة، وقال ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الذي نزل به هو الروح الأمين، وسمي أيضا الروح القدس كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، فنزله روح القدس من ربك بالحق، هكذا نزل كتاب الله تبارك وتعالى. نرى أننا تجاوزنا الوقت في الكفاية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وكشف غمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم، اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم أسكننا به الطلل، اللهم ادفع عنا به النقم، اللهم أخرجنا به من الضلالة إلى الهداية، ومن الفقر إلى الغنى، ومن البدعة إلى السنة، من التشتت إلى الجماعة، إنك ولي ذلك والقادر عليه مولاه. طبعا لن نطيل في الأسئلة بارك الله فيكم لأن الوقت تجاوزنا. أخونا السائل يقول السلام عليكم شيخنا الحبيب بارك الله فيك، قلت إن صح أن أحد رأى الله كفاحا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز أنه خاطب آدم وزوجه، ما يمنع هنا أن يكون آدم قد رأى ربنا تبارك وتعالى وهو أول خلقه في بني آدم وجزاك الله عنا كل خير؟ هو لا شيء يمنع ولا شيء يدل كذلك، أنت كما ترى أنه لا شيء يمنع فلا شيء يدل، ما الذي يدل على أن آدم رأى ربه؟ فهما مستويان، فإن رجحت فهو ترجيح بلا مرجح، فنحن نقول إن ثبت فإنما يثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي جاء فيه ويشك أيضا فيه. قلنا منهم من أثبته ومنهم من لا. أما آدم فكيف تثبت له؟ وما أدريك أني أنا لم أره. طيب فهمت؟ هذا ممكن أو مسائل هذه ما ندخل فيها. هذا لم يخبرنا الله تبارك وتعالى به. أخبرنا أنه خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته مثلا، كل هذا أخبرنا به. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا لن نرى الله تبارك وتعالى حتى نموت. وأخبرنا النبي الله تبارك وتعالى في كتابه فقال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأخبرنا جل وعلا فقال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهذا لو فهمناه على فهم عائشة لاقتضى أنه لا يرى. وسأل الكليم موسى عليه السلام ربه أن يراه فما رآه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. فالكلام أصلا هذا الكلام مشافهة من غير واسطة، هذا لم يثبت إلا لنبي واحد عدا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو موسى عليه السلام وهو الكليم، وقد سمع الكلام من عند الشجرة. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فما يمكن أن نقول أن آدم رأى ربه لأنه لا شيء يثبته. والأصل في الأمور الإمكان، نعم يمكن، لكن لا بد من إثبات هذا الأصل في الأمور الإمكان لا الوقوع. الإمكان نعم، أما وقوعه فهذا يحتاج إلى دليل ترجح به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الإلهام والوحي الإلقائي؟ بارك الله فيكم. الإلهام ليس كالإلقاء في الصدر. الإلهام أن يجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه شيئا يجزم به يقينا أنه من عند الله تبارك وتعالى وهو من الوحي. أما الإلقاء فأن يلقى إليه في تلك الساعة إلقاء معينا كإلقاء الزبور في قلب داود. وعلى العموم الإلقاء هذا قلنا أنه ليس بالضرورة أنه يثبت، قلنا هو كل ما فيه رواية عن مجاهد، يعني أنه قال أن هذا ألقي في قلب داود يقظة من غير إلهام أو شيء كهذا رواية مجاهد. ففرق ما بينهما أن هذا يحتمل أنه ليس منه شيء إلا هذا، يعني إلا ما كان من زبور داود ألقي إليه. ويحتمل أن يكون ألقي لبعض الرسل الآخرين أشياء من هذه. فموسى عليه السلام مثلا كتب الله تبارك وتعالى له الألواح بيمينه، الألواح ألواحه هم يقولون أنها عشرة التي كتبها فألقاها موسى بعدين لما غضب، هذه كتبها الله تبارك وتعالى بيمينه لموسى، فهذه من جملة الوحي أيضا. وهذه يمكن أن تكون أيضا نعتبرها من الإلقاء لأنها ليست إلهاما. فهمتم؟ على العموم الأمر هو دقيق جدا ومشكل. الآية الكريمة الله نور السماوات والأرض لا تعني أن الله نور؟ لا، كيف تعني أن الله نور؟ تعني أن الله نور السماوات والأرض، هذا الذي ذكرناه آنفا. أنت الآن تظن أن حين يقول الله نور يعني هو نور؟ الله نور السماوات والأرض، كل نور فهو من الله تبارك وتعالى. من خلق النور؟ هو الله رب العزة جل جلاله، فهو نور السماوات والأرض. ليس معنى هذا أنه هو نور جل جلاله، بل تنزه ربنا وتقدس عن أن يكون كذلك. الله تبارك وتعالى لا يكون شيئا من الخلق، النور خلق مخلوق النور. تنبه لهذا بارك الله فيك. هل يمكن أن يتمثل الملك في صورة بشر أو صورة مخلوق آخر في عصرنا الحاضر؟ يمكن، نعم يمكن، لكن أنت ما يدريك. ما هو لابد أن نفصل بين هذه الأمور بارك الله فيكم. الآن الدجاج إلى ماذا يصنعون؟ أقول لك الجن مذكور في القرآن. أقول له يا مولانا أنا ما أناقشك في هو مذكور في القرآن ولا لا، أنا أناقشك في كونه له قرنان أحمران ويلبس جبة خضراء ويأتيك أنت بالذات ويخبرك بما أخبرك به، هذا الذي نناقش فيه. هاته على هذا دليلا. هو يأتي من مسألة عامة، الجن موجود؟ طيب إذا فلانة لن تتزوج، ليش؟ لأن الجن أخبرني. طيب وأين هذا في الكتاب؟ فهمت؟ هو يخرج من مسألة عامة أنه ما دام موجودا فإذا ما أقوله صحيح، وهذا خلط. الآن الملائكة، نعم ما يدريك أن أحدنا الآن ملك جالس لا يوجد شيء يمنعه، لكن طيب كيف نعلم هذا؟ لا نعلمه، لأنه لو تحول عن الصورة الملكية لن نراه، فهمت؟ حتى أنه لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فكونهم يتمثلون في صورة بشر أو صورة مخلوق آخر في عصرنا الحاضر، أما صورة مخلوق آخر هذه فليس لنا بها علم، ما نعلم أن ملكا تصور في صورة مخلوق آخر. يعني هذا الجن، الجن يمكن أن يتشكل في صورة مخلوقات، صورة قط، صورة كلب، صورة شيء من هذه الشياطين. أما الملائكة فلا تتشكل في مثل هذا، الملائكة في الأصل تكون في صورة بشر، تأتي في صورة بشر وتأتي في أبهى وأكمل الأشكال، لأنها مخلوقات علوية، هي أفضل منا وأرفع منا. ولذلك جاءوا إلى لوط عليه السلام في أبهى وأبهى شكل، وكما قلنا كانوا يقاتلون مع المؤمنين في الغزوات وما زالوا يقاتلون مع المجاهدين أين كانوا، فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن لله تبارك وتعالى ملائكة تقاتل في سبيله. والبعض طبعا يذكرون أنه ربما تتمثل في صورة طيور وأشكال من هذه، يذكر بعضهم أنهم رأوا طيورا في مواطن الجهاد تطير، يعني ترافق الطائرات الميج هذه الروسية، مع أنها تسير أحيانا. طبعا الروس هم إلى الآن ما زالوا سباقين في الطيران يعني أكثر من، وإلا فقط البروباغندا الأمريكية هي اللي تجعل الأمريكان هم أفضل، وإلا فهم لما اخترعوا الماخ ثلاثة هذا سرعة الصوت 3 مرات ما كان الأمريكيون ما زالوا يحبون في هذا. فيقولون أنهم رأوا طيورا تسير بسرعة هذه الطائرات يعني ترافقها، وكان يقول كان بعض المجاهدين يخبر فيقول كنا نختبئ حالما نرى هذه الطيور تسبق كنوع من الإنذار، تسبق هذه الطائرات تأتي قبلها فيختبئون فتأتي الطائرات تدق في الجبال ما. والله أعلم، يعني بعض الناس روى أن هذه أخبار متواترة يعني يرويها بالتواتر، يقول هذه يرويها طبقة عن طبقة في هذه الأماكن، وهذا ليس على الله بعزيز. يعني إذن إلى الآن نرى جثث شهداء لا تتحلل ولا تأكلها الأرض، وهذا موعود الله تبارك وتعالى أن الشهيد لا تأكله الأرض، وما زلنا نرى من يخرج بعد 20 سنة و30 سنة وهو على حاله وهيئته في آيات يجعلها الله تبارك وتعالى للمؤمنين ليل نهار يثبت بها عباد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الشهادة. هل تعتبر السنة وحيا ولماذا؟ هو هذا الموضوع خارج عن كلامنا هنا، نحن نتحدث عن الوحي ونقصد به هنا الوحي اللفظي، كلام الله تبارك وتعالى باللفظ يعني القرآن. السنة نعم هي وحي لكنها معنى يعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، مثل الحديث القدسي أيضا، وذكرنا الفرق بينهما في أول الحصص فلا نعيد. هل يمكن أن تبين قصة الغرانيق، يعني كيف ألقى الشيطان في أمنيته؟ والله أنا لست عفريت علاء الدين يعني أحقق لك أمنياتك، يعني أنت تخيل مسألة وأنا أجيب. لا، هذه ما علاقة قصة الغرانيق بما نحن فيه. على العموم، من أجل عينيك فقط، يعني قصة الغرانيق طبعا هذه ألف الشيخ ناصر أصلا كتاب نسف المزانيق في تدمير أو تفجير أو شيء من هذا لقصة الغرانيق. يعني قصة الغرانيق أن يقال أن سبب نزول آية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أن الشيطان أزب العقبة لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى على لسانه، والبعض يقول بل صرخ بهذه الكلمات بصوت النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الغرانيق العلا شفاعتهن ترتجى. فسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسجد أصحابه معه لما بلغ آخر سورة النجم وفيها السجدة: فاسجدوا لله واعبدوا. سجد أصحابه معه وسجد المشركون جميعا الذين كانوا يسمعون، إلا رجلا حمل كفا من تراب فوضعه على جبهته. ويقال أنه انجر عن هذا أن بعض أنهم قالوا أن محمدا مدح آلهتنا، حتى أن بعض من هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة رجع لما سمع أن الأمور يعني في العسل وخلاص المشركين والمسلمين أصبحوا أحبابا. هذا كله كذب، يعني ما زال الله من السلطان. كل ما في القصة أنه يحتمل، لا يبعد أن يكون الشيطان فعل هذا، صرخ بصوت النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بخلاف الوحي فهذا لا يكون، إنه خلاف العصمة، والعصمة إنما تكون في التبليغ في الوحي، فإن خرم هذا انخرم الثقة بما يأتي منه عليه الصلاة والسلام. فهذا على الأقل شطره كذب بيقين. كيف تكون الوسوسة من الإنسي إلى الجني؟ تكون الوسوسة من الإنسي إلى الجني إذا كان الإنسي هذا يستخدم جنيا، طبعا على خلف في هذا، هل يستخدمونه أم هو يستخدمه ولا العكس. والراجح هو أن الجني هو الذي يستخدم الإنسي، هو لا يستخدمه، هو الآخر، الجني هو الذي يستخدم الإنسي، لكن على العموم هو يوحي له، يقول له افعل بفلان كذا أو افعل بفلانة كذا، قد يصل الأمر إلى الكفر، لأن غالب السحر أنه يكفر، لذلك يقتل الساحر في شرعنا. فالشياطين هذه حاقدة جدا على البشر، تحقد على البشر، وغاية ما يطمع فيه الشيطان أن يسجد له ابن آدم الذي دخل أبوه النار لأنه رفض السجود لآدم، فإذا الإنس يسجدون للجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. على العموم كل استمتاع من الإنسي بالجني فهو محرم، ولهذا نهيب بإخواننا الذين يظنون، بعض الإخوة الذين يقول لك أنا أستخدم الجني المسلم وأستعين به على إخراج الجني الكافر وأمثال هذه، أن يتقوا الله تبارك وتعالى ويبتعدوا عن مثل هذا، فإن الله رب العزة جل وعلا يقول: قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فهذا من استمتاع الإنس بالجن ولا شك، إن كان صحيحا طبعا. هم أكذبوا من أكذب الخلق، هو يقول لك أنا مسلم يعني صدقنا نحن، من يدرك؟ لا شيء يدرك. كيف نفرق بين الرؤيا والحلم؟ هناك أمور يذكرها هذه طبعا ليست موضوعاتنا يا أخوان، لكن هناك أمور يذكرها أهل العلم، مثلا يقولون أن الرؤيا لا تكون مشاهد كثيرة، أغلبها وأكثرها أن تكون ثلاثة مشاهد لا تتجاوزها، يعني هذا الذي يقص عليك قصة طويلة ونزلت وهبط وطلعت ثم جاء وفرت وكذا ساعة يقص ويقول لك رؤية، هذه ما تكون رؤية، في الغالب تكون مشهد مشهدين ثلاث مشاهد، إني أرى في المنام أني أذبحك، مشهد إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، مشهد. إني أرى 7 بقرات يأكلهن 7 بقرات سمان، يأكلهن 7 عجاف، 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. 3 مشاهد، هذا أكثر ما يمكن أن تأتي فيه الرؤية. أما إذا طالت، وكذلك لا يمكن أن تكون على وجه لا يحتمله العقل مطلقا، فهذه تكون من ألاعيب الشيطان، كمن رأى أنه قطع رأسه مثلا وهو ما زال حيا ويمشي. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يلتفت بعد صلاة الصبح فيقول: من رأى منكم اليوم رؤيا؟ فقال له رجل: رأيت كأن رجلا ضرب عنقي بالسيف فقطعه فتدحرج رأسي ها هنا، فنزلت أتبعه. فقال: لا تقصص علي ألاعيب الشيطان بك، هذا الشيطان يلعب به، ما يكونها. والرؤيا الصالحة تسر ولا تغر، فمن رأى رؤيا صالحة فهي تسره، وهي من المبشرات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تترتب عليها أحكام ولا يترتب عليها شيء، فهي تسر ولا تغر. فكم من غرته رؤيا يظن أنه سلم وانتهت القصة، هذه لا يؤخذ منها شيء. رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد أليست من الإشارة؟ نعم، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث، لما رأى بقرا تنحر النبي صلى الله عليه وسلم بعث، ويعلم تعبيرها وتأويلها صلى الله عليه وسلم، وقد أولها هو صلوات الله وسلامه عليه. لكن نحن نتحدث هنا ليس عن هذه الرؤيا بعد نبوته عليه الصلاة والسلام، بعد أن نزل عليه الوحي، نتحدث عن الإرهاصات قبل أن ينزل عليه الوحي، فهمتم؟ هذه هي الرؤية التي نقصدها بأنها لا بد أن تكون واضحة جلية صريحة وما إلى ذلك ما ذكرناه من صفاتها، فهمتم؟ بارك الله فيكم. ليست يعني كل رؤية من رؤى الأنبياء لا تحتاج إلى تعبير، بل بعض رؤاهم تحتاج إلى تعبير. لا أدل على ذلك من رؤيا يوسف التي ذكرناها، هي تحتاج إلى تعبير، هو رأى الشمس والقمر يسجدون له. أنت الآن بعد أن تقرأ أنه في النهاية ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، خلاص تعبرها، هذا سهلة جدا، حتى تعبيرها ما يكون صعبا، فهمت؟ لكن نحن نتحدث عن الرؤى التي هي تكون إرهاصا لنبوته، الرؤيا الصالحة في النوم. بارك الله فيكم ونفع بكم. ذكرتم بارك الله فيكم أنه من الوحي ما هو مشافهة، فهلا شرحتم لبارك الله فيكم معنى المشافهة، وهل مشتقة من الشفة؟ فقد أشكل علي نسبة ذلك لله عز وجل. لا، ليس هذا مشتقة من الشفة، مشتقة المشافهة يعني كلام، المشافهة هي الكلام، طيب هذا من الكلام، والله تبارك وتعالى يتكلم ولا شك، فنحن لا نثبت لله شفة ولا نثبت لله ما لم يثبته لنفسه، نثبت لله ما أثبته لنفسه، فهو أثبت الكلام ولم يثبت الحلق، ولا أثبت اللسان مثلا، فهمتم؟ ليست المسألة مسألة شربة وإذا كان يتكلم فلا بد أن يكون، هذا هو التشبيه، هذا تمثيل، هنا تقع في التمثيل. أما نحن فنقول ما أثبته الله أثبتناه، وما لم يثبته لا نثبته. فلا نرى واحدا منا مثلا يثبت الرأس، مع أننا نقول أن الله تبارك وتعالى له عينان وله يدان وله قدمان وله إصبع، لكن ما نقول له رأس لأنه لم يأتي في النصوص هذا، فهمتم؟ فنحن لا نثبت شفة، لكن نقول مشافهة أي تكليما ومكافحة وعيانا وما أشبه ذلك. وهذا كله الحقيقة نحن نتحدث عن الرأي للمرئي، فإن كلام الله تبارك وتعالى كما قلنا صفة من صفاته، نحن لا ندرك كيفه ولا نتحدث عن الكيفية في حق الله تبارك وتعالى، لكن نثبت الصفة. إذا تمثل الملك على هيئة رجل ألا يزول شرط الخفاء من الوحي؟ بارك الله فيكم، لا، لأن كونه ملكا خفي، أنت ما تدري. الآن لما جاء جبريل ما عرف أحد، رأوا علامات تدل على أن الأمر عجيب، رجل يأتي أبيض الثياب شديد سواد الشعر، يعني رجل خارج من ديماس من حمامها، أين كان؟ لا يعرفه منا أحد، من وين خرج؟ المفترض أن يأتي مثل الغول، هذا الذي يأتي من الصحراء كان مسافرا، يأتي ما يرى. أنت لو ركبت اليوم في القطار فأخرجت رأسك تصل لونك بني، فهم؟ فما بالك بهذا الذي يقطع تلك الهواجر والمهام، يعني تلفحه الشمس ويلفحه الهجير ورمال الصحراء هذه التي تثقب الجلد أصلا، فيأتي أشعث أغبر يعني ما تكاد تعرفه، حتى كانوا أحيانا ما يعرفونه، المسافر حين يرجع لا يعرفون من هو أصلا حتى يغتسل. فهذا الرجل يأتي فيجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم، ثم هو يصدقه، يسأل ويصدق. طبعا هذا لا نعجب منه اليوم، هذا كثير يسألك ويصدق بل يسألك ويعلمك، لكن هم عجبوا قالوا عجبنا له يسأله ويصدقه، قال صدقت يعني. قال له ما الإسلام؟ يقول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ما استطاع إليه سبيلا. فيقول له صدقت. طيب ما دام صدق لما تسأل أنت أصلا؟ إذن أنت تعرف الإجابة، هذا سؤال تعنت يعني. فلما ولى ولما قف قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، في رواية أنه دعاه قال من ينظر أين الرجل، فذهبوا فالتمسوه فلم يجدوه، فقال ذلك جبريل، فهم ما كانوا يعرفون أنه جبريل. ما صحة حديث رأيت ربي في صورة شاب أمرد؟ وانت ايش رأيك؟ الشاب أمرد يا مولانا، الشاب أمرد ايش يا حبيبنا؟ لا الشاب الأمرد والنزل على جمل والقصص هذه هذا كذب مفترى علينا، نحن ما قلنا هذا ولا قال به أحد من أهل السنة، هذا كذب، هذه أمور تدس. وعلى العموم بالمناسبة نحن عقيدتنا أنه لو جاء هذا في نص صحيح أثبتنا، نحن خذها قاعدة عام، جاءنا النص به نثبته، لا نتكلف هذا التصاوير التي تأتي عندك، فاهم؟ لكن هذا لا يثبت. القرآن نزل منجما، فهل أن جبريل عليه السلام يلقى ما يبلغ به الرسول منجما، أم أخذ القرآن كله ثم يأمره الله تبارك وتعالى بتبليغ رسوله بجزء الذي يريد تبليغه؟ سيأتي معنا هذا المبحث، وفي هل القرآن ينزل به جبريل من الله تبارك وتعالى أم أنه في بيت العزة وينزل به من بيت العزة، أو أنه ينزل به من السماء إلى كل هذا سيأتي معنا إن شاء الله. مازال بكير قلنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل أن الشيطان يتمثل في صورة بشر؟ جزاكم الله خيرا. نعم تمثل في صورة بشر، دليل ذلك حديث أبي هريرة صاحبه الذي جاء يحثو من الصدقة، مثل له رجلا، فالشيطان يتمثل في صورة بشر، لكن كما قلنا لو وجدت واحدا في الدهليز ما يدريك، هذا كواحد من أخواننا قديما قالوا أنه الله المستعان أمسك رجلا في المطبخ يقول له انصرف انصرف. لا أنت أبرك عليه واخنقه إلا أنت. فإن تبين شيطانا لا تخشى شيئا. وعلى العموم لا نهول في هذه المسائل، بارك الله فيكم يا أخوان، نحن أمرنا أن نعيش بشرا، هذه الأمور ما كما قلنا الجن كانوا يخافونهم من الإنس، كانوا يذهبون فيتفرقون يفزعون إذا رأوا الإنسي، حتى أصبح البشر يعظمونهم. فيأتي العربي ليمر بوادي عبقر، وكان هذا واديا تسكنه الجن معروفا، لذلك سمي العبقري، لأنه كان يقول أن العبقرية من الشياطين هي التي تعطيه هذه العلوم، فنسبوه إلى هذا إلى عبقر، يقولون عبقري كأنه جني. العرب الآن تقول جاءني شيطان الشعر، وقد يكون هذا صحيحا في بعض الأمور، يأتي الشيطان فيلقي إليه ينفث في روعه هو أيضا من الشيطان بعض الشعر أو بعض الأمور. أنا مثلا نظرية داروين هذه أنا لا أستبعد جدا أن تكون من النفس في الروح، هذه يلقاها إليه الشيطان لا شك، فهمتم؟ فأصبح العرب إذا جاءوا يمرون بهذا الوادي يقولون نستجير بعظيم هذا الوادي، يستجيرون به ليؤمنهم ومتاعهم وكذا. طبعا يمكن أن أمثل لك الصورة، تصور رجلا ضئيلا هكذا ضئيل الحج يجلس على قارعة الطريق، فكل يوم يمر به رجل عظيم طويل ضخم الجثة قوي الساعد شديده، فيمر به فيقول له لو سمحت ممكن أمر تسمح لي؟ ولا تؤذيني. اليوم الأول يمكن يظن نفسه يحلم، اليوم الثاني يقول لك سكران، الثالث الرابع، بعد 10 أيام يصبح يقوم ويقول لا، فيرجع الآخر وهكذا، يتعاظم الآخر، يظن نفسه أنه على شيء، فهمت؟ فهكذا وقع، فتعاظم الجن واجترأوا على الإنس، هكذا كان كما أخبرنا الرحمن في سورة الجن. وعلى العموم الجن من الأمور الغيبية، وهي ليست من أركان الإيمان ولا من شرائطه، فالملائكة لا بد أن يؤمن بهم البشر، لأن الملائكة من أركان الإيمان، وأما الجن فليسوا من أركان الإيمان. قال أهل العلم أنه إنما جعل الجن ليسوا من أركان الإيمان لأنه ليس لنا إليهم حاجة، فأنت كما قلنا الإيمان لمصلحة عقلك، فأنت إذا علمت بوجود الملائكة وأن لله تبارك وتعالى ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنت تحب الله تبارك وتعالى وتحب كل من يحبه، فتحب محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه أمن الناس عليك، وتحب جبريل عليه السلام لأنه لا يعصي الله تبارك وتعالى، ولأنه أمين وحي السماء، ولأنك لا تستطيع أن تبلغ من الخير ما بلغه هو فتحبه، وهكذا، فهذا ينفعك في إيمانك. أما الجن فلا ينفعوننا ولا يصلحون لنا في شيء، فحتى لما ذكروا لنا ذكروا لنا من باب التعوذ، تتعوذ منهم لئلا يؤذوك ولا تؤذيهم وما أشبه ذلك، وليس ليصيروا رفاقنا في السهرة وكل مسألة تكون من الجن. بعض الناس يعني بالغوا في هذا جدا، يعني ألم الرأس يساوي الجن، يعطس يعني الجن، يتثاءب يعني عنده جني أو عنده عين أو عنده كل شيء، يريدون أن يعلقوه على شماعة الغيبيات، حتى وطبعا كل تطرف أي طرف تذهب إليه سيؤدي إلى ترك الوسط الذي نحن عليه والذي كنا خير أمة به، فيؤدي ذلك إلى أن تنشأ فرقة أخرى لتوازن. لما نشأ الجبرية ينشأ معهم القدرية، قوم يسرفون في هذا فيسرف الآخرون في هذا، فهمتم؟ فلما أسرف أقوام في هذا أسرف أقوام حتى أنكروا الجن مطلقا. فأولى الأمور أواسطها، الجن موجودون، نؤمن أنهم يتشكلون يفعلون بعض الأمور التي جاءت بها النصوص، غالب طبعا الأحاديث ضعيفة وأكثرها استنباطات واجتهادات وما إلى ذلك، قلة هذه النصوص تدلنا على أمر، قلة الموارد أصلا تدل على أن الأمر ليس بتلك الأهمية، فلا ينبغي أن نجعل له أهمية أكبر من حجمه. حتى أصبحنا اليوم للأسف نرى المعالج، هذا رجل متخصص في هذه المسألة، متخصص في الجن، هل رأيتم واحدا يعني عمر بن الخطاب الذي كان يفر منه الشيطان، هل خصص كشكا لمثل هذا مثلا يطرد الجن، مع أنه كان يطرده فعلا، يأتي هو ينصرف الشيطان، ولكن مع ذلك ما فعل مثل هذا، فينبغي أن يبتعد عن مثل هذا، بارك الله فيكم. وحتى بعض أهل العلم الذين أسرفوا قليلا في مثل هذا ما ينبغي أن يصار إلى تلك الأمور التي تجعلنا نترك ما هو أنفع لنا وما هو بيقين مطلوب منا إلى أمور تدفعنا إلى كثير مما لا يكون فيه نفع، وغالبه من الأمور التي ليس عليها على الأقل دليل قطعي حتى لا نقول شيئا آخر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا عقولنا وأدياننا، وأن يزيدنا علما، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.